قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المصنف: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس سحرا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهو في عرفات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء تعالى. يرونه سبحانه وهو في عرفات القيامة، يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة. يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ومن صفاته سبحانه وتعالى والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، لا يضامون في رؤيته. هذا الحرف وهذه الحروف هي من أحرف السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة وجاء في غيرهما من أوجه أخرى أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوة ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته. فالمصنف، وهذا من طريقته في رسالته وهي طريقة محمودة، استعمل الأحرف النبوية في الجملة في هذا التعبير، وهذا مما يحسن أن نقصد إليه بتقرير العقيدة، أن تستعمل الأحرف المستعملة أو المذكورة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرؤية من صفاته سبحانه وتعالى أن المؤمنين يرونه في مقام القيامة، وهي ما ذكره المصنف في عرصات القيامة أي مقامها، وهذا قبل دخولهم الجنة، ويرونه سبحانه وتعالى بعد دخولهم الجنة على ما يشاء الله، أي على ما يشاء الله سبحانه وتعالى من التمكين لهم، على ما يشاء سبحانه وتعالى من التمكين له. ورؤيته سبحانه وتعالى مجمع عليها بين السلف، ونطقت بها النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي مذكورة في القرآن في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا هو رؤيته سبحانه وتعالى، وهي مذكورة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وإن كان حرف الزيادة مجملا، إلا أنه بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم له في حديث صحيح الصحيح صار بهذا التفسير النبوي من صريح أدلة أهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، فإن النبي قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم وهو الزيادة، ثم تلا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن دليل الرؤية في كتاب الله سبحانه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، فإن السلام إذا قرن بالتحية وذكر اللقاء على هذا القدر، أي ذكر اللقاء مقورا بالتحية والسلام، فإن اللقاء هنا يتضمن المشاهدة والإبصار، وهذا ما ذكره تعالى من أئمة اللغة أنه قال: أجمعوا على أن اللقاء إذا قرن بالتحية والسلام فإنه يتضمن المشاهدة بالإبصار. ولهذا قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك تدحن فملاقيه، هذا في الإنسان عامة، ولا يلزم عليه أن الآية يعني قوله تعالى يا أيها الإنسان أنها تدل على أن غير المؤمنين يرونه، لأن اللقاء المذكور في العموم في عموم الإنسان لم يذكر فيه التحية والسلام. فهذه الآيات وغيرها مما في كتاب الله تدل على أن المؤمنين يرون ربهم. كذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن عدة من روى حديث رضي من الصحابة يبلغ نحو 30 من الصحابة، وهي مخرجة في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها، وحديث حديث الرؤيا متواتر ومتفق على قبوله بين أهل العلم في الحديث، وكذلك هي إجماع السلف، وقد حكى الإجماع غير واحد منها. فهذه المسألة من أصل مسائل الصفات، وأنكرها الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إنه لا يرى. وجاء متأخر الأشعرية فقالوا إنه يرى لا في جهة، وهذا قول ثالث من شواذ المتأخرين من الأشاعرة عن عامة المسلمين، وإن كان قول المعتزلة والجهمية شرا من قولهم، لكن فيه شدودا عن أئمتهم المتقدمين كأبي الحسن الأشعري وعن عامة المسلمين قبلهم، حيث قالوا يرى لا في جهة، وهذا من باب إثباتهم للرؤية مع نفيهم للعلو، فإن المتأخرين من الأشاعرة نفوا العلو وأثبتوا الرؤية، فقالوا يرى لا في جهة. وإن كانت هذه الجملة وهي قولهم يرى لا في جهة قد يعبر بها من لا يقصد معناها من المتأخرين، فعبر بها بعض شراح الشافعية وبعض فقهائهم، وهي دخلت عليهم من أصحابهم المتكلمين، ولا يلزم أن من نطق بها كالنووي مثلا في شرحه على مسلم وأمثاله، لا يلزم أن النووي يذهب إلى إنكار علو الله، وإنما هذه جملة استعملها أصحاب الأشاعرة وظنوا أن تحقيق الإثبات بالرؤية مع تنزيه الله لا يكون إلا بهذه الطريقة. فإذا إذا تكلم بهذا الحرف وبهذه الجملة متكلموهم كالرازي وأمثاله فإنه يريد بها نفي العلو، وإذا تكلم بها فقهاؤهم وبعض حفاظهم المتأخرين فلا يلزم أنهم يقصدون بها نفي العلو، وإنما ظنوها هي الطريقة المحققة عند أصحابهم. وأنت تعلم أن النووي وأمثاله لم يكن على سعة في الاطلاع في تفاصيل أقوال المتقدمين في مثل هذه المسائل، ولم يكن يظهر له كثير من الفرق بين طريقة متأخر الأشاعرة ومتقدمين فضلا عن الفرق بين طريقة الأشعرية وطريقة السلف الأول. فهذا القدر ينبغي أن يعنى به في تقرير أقوال أهل العلم من الفقهاء وشراح الحديث الذين لهم اشتراك مع أصحابهم من المتكلمين الذين يشاركونهم إما في المذهب الفقهي أو في جمل من المذهب العقدي، وإن كانوا لا يقصدون إلى تحقيق أقوالهم في هذا الباب أو ذلك. فهذا فيما يتعلق بأصل هذه المسألة وقدرها عند السلف وأنها إجماع متواتر. وفي باب الرؤية ثلاث مسائل، هذه المسألة وهي أصلها وأشرفها، وهي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون القمر وكما يرون الشمس، صحوا ليس دون سحاب، لا يضامون في رؤيته، أي لا يتكاثر بعضهم على بعض لانتزاع الرؤية. وقد مثل النبي في حديث أبي رزين الذي هو الإمام أحمد وغيره برؤية الناس للقمر، فإن القمر جميع الناس يراه مخنيا به، ومع ذلك فإن الناس إذا أرادوا رؤية القمر أو رؤية البدر لا يتدافعون إلى رؤيته مع أنه واحد وهم كثر، بل كل يراه على ساعته أو على ساعة من أمره. في كتاب الله آيتان احتجت بهما المعتزلة ونفاة الرؤية، وهما قوله تعالى لا تدركه الأبصار. هذه الآية من أشهر حجتهم على إنكار الرؤية، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني، فاحتجوا بهاتين الآيتين على إنكار رؤيته. والصواب أن الآيتين ليس فيهما دليل على ذلك، وهنا كما هو معروف في طرق النظر والمنطق أن الدليل الذي يرد من المعارض إما أن يجاب بمنعه وإما أن يجاب بنقضه وإما أن يجاب بقلبه إلى غير ذلك من الصور، وأقواها القلب أي قلب الدليل. وهنا ثمة قاعدة أنه ما من دليل من العقل أو النقل يستدل به المعارض لمذهب أهل السنة والجماعة على قول من أقواله إلا ويعلم أن هذا الدليل النقلي أي ما كتابه السنة أو حتى العقلي أنه لا يدل على قوله. والعلم بعدم دلالة الدليل من النقل أو العقل على قول هذا المبتدع أو المخالف علم ضروري، وما وجه كونه ضروريا؟ من جهة كون النقل أي الكتاب والسنة يمتنع أن تدل على الباطل، فإنه لو فرض جدلا أن الدلالة ممكنة أو صحيحة لنجم أن الباطل في هذه المسألة وهو باطل ما يلزم أن يكون صحيحا أو على أقل تقدير أنه ممكن أن ينتزع وجها من كلام الله أو كلام رسوله. ولهذا هذا علم بدهي أن سائر الأدلة التي يستدل بها المخالف للحق من الكتاب والسنة أنها لا تدل على مدلولها أي على مسألتها. لما في تعليل عقلي ضروري أن الحق وهو النقل لا يمكن أن يدل على الباطل ولا يقتضيه أو يسوق ذلك ولو على جهة الإمكان العامة. وكذلك يقال إن العقل كذلك. فما من دليل عقلي يستدل به المخالف على قوله إلا ويعلم أن هذا الدليل إما أن يكون ليس عقليا وإذا صح كونه عقليا امتنع دلالته، فإما أن يفسد كونه عقليا أن يبطل بالعقل وأن العقل يمنع الدليل من جهة العقل نفسه بمعنى أنه لا يمكن أن العقل يدل على نقيض الحق فهذا ما يسمى بمنع الدليل. فتكون قاعدته أنه ما من دليل من العقل أو النقل استدل بمخالف للحق إلا ويعلم عدم دلالته. في النقل يعلم أنه ليس بدليل أو أن النقل لا يكون صحيحا كحديث الموضوع يروى وهو ليس بصحيح، أو يكون العقل عقلا ليس صحيحا وإنما هو قياس فاسد أو وهم من أوهام العقل. وتعلم أن الدليل الذي يسمى عقلا حتى عند أصحابه ليس وجه واحد. وهنا جهة أخرى وهي ما يسمى بقلب الدليل. وابن تيمية رحمه الله يقول أنه ما من دليل من النقل استدل به المخالف على قوله إلا وهو عند التحقيق يدل على نقيض قوله، وهذه درجة ما تسمى قلب الدليل. قلب الدليل ليس بدهيا بل وعند التحقيق ليس لازما، فإنما اللازم أن الدليل لا يدل على الباطل. أما أن الدليل المعين الذي استدل به على الباطل يدل على الحق هذا ليس بلازم كضرورة شرعية أو ضرورة إيش عقلية، ليس بلازم كضرورة شرعية أو عقلية وليس بدليل التحصيل. ولهذا ابن تيمية يقول إنه تحصل له أنه ما من دليل استدل بمعارض بمسائل الصفات وغيرها إلا وهو عند التحقيق يدل على نقض عفوا على نعم على نقيض مقصوده أي يدل على الحق. واستعمل لهذا كلام المعتزلة في هذا الدليل فقال إنهم استدلوا على إنكار الرؤية بقوله تعالى لا تجف الأبصار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن هذه الآية جاءت في سياق المدح وهذا بدهي. قال والمدح لا يكون بالعدم المحض إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، سواء كان هذا الثبوت ثبوتا جاء على طريقة الابتداء أو جاء ثبوتا متضمنا لنفي يعني تركب مع نفي، بمعنى أن النفي المحض حقيقته أنه عدم محض، والعدم المحض يقول ابن تيمية ليس شيئا، وإذا كان ليس شيئا امتنع أن يكون مناطا للكمال لأن مناط الكمال لا بد أن يكون معنى وجوديا أو معنى ثبوتيا. ومن هذه الجهة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الكمال لا يكون بالنفي المحض بل لا بد أن يتضمن أمرا ثبوتيا. قال فلما قال سبحانه لا تدرك الأبصار لا بد أن يكون تضمن معنى ثبوتيا، لا بد أن يكون تضمن معنى ثبوتيا. ومن هذا الوجه يقرر ابن تيمية رحمه الله أن الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار وإن كانت كراهة. بهذا التفصيل يكون الدليل منعت دلالته على طريقة المعتزلة وحصل دليلا للحق. هذه الطريقة التي استعملها شيخ الإسلام أشاد بها ابن القيم رحمه الله وذكر أن الإمام ابن تيمية له هذا الوجه الحسن، وإن كان حقيقة ابن تيمية رحمه الله هو الذي ذكر هذا ولكنه نقله عن غيره. وقد ذكر هذه الطريقة أبو الحسن الأشعري في إثبات الرؤيا وقال إن المعتزلة يجاب عنهم بهذه الطريقة. لكن لك أن تقول إن تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الوجه في الآية أجود من تحقيق أبو الحسن الأشعري، وإلا أصل التقرير هو كلام أبي الحسن وقد يكون الأشعري نقله عن غيره من علماء السنة والجماعة. فالمقصود أن الآية نفت الإدراك، والإدراك كما يقول ابن تيمية قدر زائد على أصل الرؤية، فلما فصل قدر الزائد بالنفي دل على أن ما دونه يكون إيش ثابت. الآية قالت لا تدركه الأبصار. إدراك، الإدراك البصري هو تحقيق الأبصار وليس مطلق الأبصار. فإنك تقول رأيت فلان ولا يلزم أنك أدركته، والإنسان يرى قادما من بعيد ولا يلزم أنه أدركه، أهو رجل أو امرأة، وإذا كان رجلا أهو زيد أم عمر. ففرق بين مطلق الإبصار وبين تحقيقه بالإدراك، أليس كذلك؟ والآية إنما نفت الأصل أو التحقيق، نفت القدر الزائد على الأصل، وهو هذا الوجه من التحقيق، هذا الوجه من التحقيق. قال شيخ الإسلام: فلما خص القدر الزائد بالنفي وهو الإدراك دل على أن ما دونه وهو مطلق الإبصار يكون إيش؟ يكون ثابت. فصارت الآية دليلا على إثبات الرؤية، وهذا استدلال متين من جهة العقل ومن جهة الشرع أيضا. وكذلك الآية الثانية عند المعتزلة ونفاة الرؤية، وهي قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. قالوا إن الله نفى رؤيته، ولن في لسان العرب تقتضي تأبيد النفي، وهذا محله النظر في كلام العرب. وإذا اعتبرت كلام العرب فالتحقيق أن لن وإن كانت تقتضي تأبيد النفي في بعض سياقاتها إلا أنها لا تستلزم تأبيد النفي. ولهذا ليس من الصواب أن يقال إن لن في كلام العرب إيش؟ أن يقال ليس من الصواب أن يقال إن لن في كلام العرب لا تقتضي تأبيد النفي. هذا من أجوبة النقض البسيطة السهلة التي ليست صحيحة، بل لن تقتضي التأبيد في بعض سياقاتها، وإنما الصواب أن يقال إن لن لا تستلزم التأبيد، وإن كانت تقتضي بحسب ما يوجبه ايش السياق. وهذا السياق وقوله لن تراني لا يقتضي التأبيد، لأن المخاطبة موسى عليه الصلاة والسلام وهو في حال من دنياه وحياته الدنيوية، فهو في هذه الحال لن يرى ربه، أي في حال ايش حياته ودنياه. ولا يدل هذا على أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الآخرة، ولا يدل ذلك من السياق، إنما انتزعت المعتزلة من هذا الحرف في العربية وهو لم. ولو كانت لم تستلزم تأبيد النفي لما جاز تحديد الفعل بعدها، أليس كذلك؟ لأن تحديد الفعل يقتضي قطع الغاية إلى منتهى معين، وهو قوله تعالى: فلن أمرح الأرض حتى يأذن ليأب. فلما جاز تحديد الفعل بعدها في لسان العرب وفيما نطق به القرآن والقرآن نزل بلسانهم دل على أن لم لا تستلزم تأبيد النفي، وإن اقتضته في بعض السياقات فهذا السياق في قصة موسى ليس منها، فهذا السياق في قصة موسى ليس منها. هذا ما يسمى بمنع الاستدلال. هنا وجه آخر وهو ما يسمى بإيش؟ قلب الاستدلال. وهذا أيضا الوجه ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره أبو الحسن الأشعري، وذكره أبو الحسن الأشعري وغيرهم، وإن كان ذكر شيخ الإسلام أتم له. وهذا من أوجه من أخصها وأجودها أن موسى سأل ربه، أن موسى إيش؟ سأل ربه أن يراه. ولو كانت رؤيته سبحانه وتعالى ممتنعة كما تقول المعتزلة والجهمية منكرة الرؤية، لكان القول برؤيته نقصا في حقه سبحانه، أليس كذلك؟ فيلزم أن موسى لم يكن عارفا بتوحيد الله معرفته. الآن المعتزلة وجميع منكرة الرؤية ما يقولون إن الرؤية منفية لأن النصوص لم تنطق بها، يقولون إن الرؤية ممتنعة وأن كمال الله إيش يأبى ويمنع إيش الرؤية. فلو كان الكمال كما يدعون يمنع رؤيته لنقول إن مجرد سؤال موسى عليه الصلاة والسلام يعد دليلا على الإمكان أو على عدم الإمكان. سؤال موسى يعد دليلا على الإمكان أو الامتناع، يعد دليلا صريحا على الإمكان، وإلا لو كان من الآن المعتزلة يقولون من أنكر الرؤية وزعمها ممكنة على طريقة المعتزلة كفر، يرون أن هذا من نقص الله، يرون أن هذه كلمة كفر مجرد الزعم، زعم إيش؟ أن الله يمكن أن يرى حتى لو قال القائل أنه لن يرى، مجرد تقرير الإمكان يعتبرونه تقريرا لنقص الله. طيب موسى بسؤاله قرر الإمكان ولم يقرره، هذه هي جهة التخفيف، أن نقول إن سؤال موسى حقيقته تقرير لإيش؟ تقرير لإيش؟ للإمكان. وإذا تقرر الإمكان فهذا هو مورد النزاع المحقق بين المعتزلة وأهل السنة، لأن المعتزلة ليس الإشكال عندهم النفي فقط، عندهم مقام فوق النفي وهو تقرير الامتناع. ولهذا نقول أن المعتزلة لا يمكن أن تستدل عند التحقيق بآية من القرآن على قوله، حتى لو سلمنا جدلا لهم استدلال بقوله تعالى ثلث الأبصار وبقوله لم تراني، لو سلمنا جدلا الآيتان لا تدلان على مذهب المعتزلة، حتى لو سلمنا جدلا استدلالهما به. لما؟ لأن الآيتين نفت، أليس كذلك؟ والمعتزلة هل تنفي وتسكت عن القول في مسألة الإمكان تقول الله أعلم بالإمكان؟ لا، هم يصرحون بامتناع الرؤية، أي يصرحون بنفي الإمكان، والآية نفت الوقوع ولم تنفي الإمكان، بل آية موسى عليه الصلاة والسلام والتي في يدك موسى فيها تصريح بالإمكان، لأن سؤال موسى تقرير الإمكان. ولو كان موسى عليه الصلاة والسلام لا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ينكر رؤيته لما سأل ربه، ولو كان من تحقيق التوحيد امتناع رؤيته كما تقول المعتزلة، وهل يجعلونه من أصول التوحيد ويسمونه باب الصفات عندهم باب التوحيد، لو كان من توحيد الله أنه لا يرى وأن رؤيته ممتنعة للازم أن موسى بتأويل الإمكان كان إيش؟ جاهلا بتحقيق التوحيد، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. فإذا باختصار نقول إن السؤال موسى عليه الصلاة والسلام هو تقرير للإمكان، وهذا هو أصل مبدأ الإبطال لمذهب المعتزلة. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي. في أمور أخرى أن الله تجلى للجبل، ولا تجلى للجبل وهو من باب أولى أن يتجلى، هذه القياسات فيما يظهر لي أنها ليست محمودة، إنما الصواب في الاستدلال بالآية بعض الأوجه التي ذكرت، وأخصها هذا الوجه الذي ذكرت، هذا الوجه أن ذكر موسى عليه الصلاة والسلام تقرير للإمكان. نعم. فصل. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به. بقي عفوا في مسألة الرؤية، قلنا مسألة رؤية المؤمنين لربهم هذا هو الأصل المجمع عليه بين أهل السنة، وعندنا في الرؤية مسألتان بقيتا: مسألة رؤية الكفار والمنافقين لربهم في عرصات القيامة، فإنهم يوفون ربهم في موقف القيامة فهل يرونه أو لا يرونه، هذه مسألة نزاع بين أهل السنة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انه لم يحفظ عن الصحابة فيها قول، وكأنه يقصد والله اعلم ان الصحابة لم يستهل نزاعهم في المسألة، وإلا فالمواهر النصوص تكلمت في هذه المسألة. وعلى كل تقدير فإن بين أهل السنة نزاعا في هذه المسألة، فمنهم من قال ان المنافقين وحدهم من الكفار يرون ربهم في عرفات القيامة، ومنهم من قال ان سائر جناس الكفار يرون ربهم، ومنهم من قال انه يراه المنافقون وغبرات او بقيه من اهل الكتاب، ومنهم من قال ان سائر الكفار من اهل النفاق وغيرهم لا يرونه. واذا نظرت في القران وجدت ان الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا هو الظاهر في هذه المساله، وهو الذي انتصر له او مال اليه عباره ادق، ما مال إليه شيخ الإسلام الزمية، وقال إن عليه الأكثر من أصحاب أحمد، وهو ظاهر مذهب المتقدمين من السلف كمالك والشافعي وأحمد. شيخ الإسلام الزمية يقول إن هذا المذهب وهو نفي رؤية الكفار له سبحانه، يقول هو ظاهر هو الذي عليه أكثر أصحاب أحمد ويسير من المتقدمين. قال وهو ظاهر جواب كثير من المتقدمين كأحمد ومالك والشافعي. وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى كلا إن أمرضي يومئذ إلا محجوب. وأما الاستدلال بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك سادح إلى ربك كدحا فملاقيه فإن اللقاء ليس هو الإبصار. وفرق بين هذه الآية كما سلف وبين قوله تحيتهم يوم يلقونه سلف، لأن ابن القيم رحمة الله عليه استدل على رؤية الكفار لربهم وقال إن هذا إجماع في اللغة، أتى بقوله تعالى يا أيها الإنسان إنك تابح إلى ربك كدحا فملاقيه، قال إن أهل اللغة أجمعوا على أن اللقاء يستلزم أو يتضمن الإبصار، وهذا ليس بصحيح. أهل اللغة ما يجمعون ولا يعقل أن أهل اللغة يجمعون على هذا المعنى لأنه معنى ظاهر من الحس، إنما المجمع عليه في كلام العرب أن العرب إذا عبرت بلقاء قلنا بالتحية والسلام قصدت أن اللقاء تضمن أو جامع إبصارا ومشاهدة، هذا من تعبير العرب. وهو الذي ذكره تعلم في قوله تعالى تحيته يوم يلقونه، وقد القيم كان وفاته هذا الفرق والله أعلم. فالمقصود أن القرآن ليس في دليل على أن الكفر. أما السنة ففي بعض النصوص أن المنافقين وغبرات من الكتاب يرونه، وهذا عند التحقيق وإن كان في الحديث الصحيحين إلا أنه عند التحقيق لا تستتم الدلالة، ولا نقصد إلى الدخول في تفصيل هذا، لكن الأظهر باختصار هو هذا القول وهو الذي عليه جمهور أصحاب أحمد رحمه الله. المسألة الثانية وهي مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج، فبالإجماع أنه لا أحد يرى ربه قبل موته، ولهذا كل ما يذكر في كلام الصوفية أو غيره فإنه من الشعوذة ومن الكذب ومن البهتان ومما ينزه الله سبحانه وتعالى. وإنما اختلف المسلمون فقط في محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، أيضا ليس في الأرض، هذا مما يبين حتى النبي في الأرض ما رأى ربه، ولا زعم أحد من أهل العلم أن محمد رأى ربه وهو في الأرض، إنما لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام فهل رأى ربه في معراجه أو لم يرى. هذه مسألة نزاع بين أهل السنة المتأخرين، وينبه فيها إلى جهتين. الجهة الأولى أن أكثر المتأخرين من الشراح الفقهاء خاصة شراح الحديث يذكرون أن جمهور أهل السنة أو عامة أهل السنة على أن النبي رأى ربه ببصره ليلة المعراج، وهذا الذي يذكره مثلا أمثال القاضي عياض، وعنه نقله الشراح من بعده خاصة شراح مسلم. القاضي عياض ومن المالكية الكبار يقول إن الجمهور من أهل السنة على أن النبي رأى ربه ليلة المعراج ببصره. فالمقصود أن هذا ليس بصحيح، وليس هذا مذهبا لجمهور أهل السنة، وإنما هو قول لطائفة. وأما تحقيق المسألة فقد حكى الدارمي وهو من المتقدمين إجماع الصحابة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ببصره ليلة المعراج. وهذا الإجماع الذي حكاه الدارمي وهو إمام متقدم هل يقال إنه إجماع منضبط أو ليس منضبطا؟ الصواب أنه لم يحفظ عن أحد من الصحابة منازع لهذا الإجماع، وإنما الذي حفظ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده. ومنهم وهذه رواية أخرى عن ابن عباس صحيحة أن النبي رأى ربه، قال شيخ الإسلام فابن عباس يحكى عنه أو يروى عنه التقييد بالفؤاد وإيش والإقلاق. قال ولم ينقل عن ابن عباس أو غيره من الصحابة اتباع الرؤية مقيدة بالأبصار، بل هذا قول متأخر. ولهذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن إجماع الدارمي مستقر، لأنه إجماع مستقر، وإن كان القطع بالإجماع ليس ضرورة لأنه يستلزم التغليظ بالإنكار على من خالف، والمسألة مشهورة النزاع عند متأخرين من أهل السنة، وإنما يقرر الدليل على أنه قدر من إجماع السكوت المستقر كحجة في المسألة. ولا يقال إن من قال إن النبي رأى ربه ليلة المعراج أن هذا من أهل البدع، كلا، المسألة فيها ساعة من الخلاف، وإن كان الأظهر من حيث مذهب الصحابة وما ذكره الدارمي، فهو إن لم يكن إجماعا فهو مذهب عامة الصحابة. وهذا يبين لك أن ما ذكره القاضي عياض رحمه الله أمس ليس محققا عند مقال له جمهور على السنة على إثبات رؤية البشر في المعراج. وأيضا نقول إن هذا هو ظاهر السنة، ظاهر القرآن، وكأنه صريح السنة، وكأنه صريح السنة. أما أنه ظاهر القرآن أن النبي لم يرى ربه ببصره، فلأن الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إيش؟ لنريه من آياتنا. فلو كان الله سبحانه وتعالى أراد أن يري نبيه أو أن نبيه يراه ببصره، لكان امتنانه وإشادته سبحانه برؤيته أظهر وأعظم وأمن من رؤية الآية. وأيضا فإن الله لما ذكر حال نبيه وما وصل إليه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقال لقد إيش؟ رأى من آيات ربه. وهنا لو كان عليه الصلاة والسلام تحصل له الرؤية البصرية لربه لكان ذكرها خص من باب أولى من رؤية الآيات. فتأمل قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلو كان رأى ربه لذكر ذلك لأنه أمن وأشرف من رؤية الآيات. فهذا ما يسمى ظاهر القرآن. وأما صريح السنة أو ما يمكن أن يكون صريحا من السنة فهو حديث أبي ذر الذي رواه مسلم وغيره أنه قال: يا رسول الله أن رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر عند مسلم كلاهما عن عبد الله بن شقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نورا. ومن أهل العلم من اعتبر وجها محفوظا وآخر شاذ كما هي طريقة الإمام أحمد، وعلى طريقة مسلم فكأن الروايتين ليس بينهما قدر من التعارض. هو من حيث المعنى لا تعارض، لكن المتقدمون لا يعلون بجهة التعارض في المعنى كما يفهم. يعني ليس بالضرورة أن الإمام أحمد أعل أحد الوجهين لأن بينهما إيش؟ لأن بينهما تعارض من جهة المعنى. فإن الإعلال يمكن أن يقع على بعض الأحرف، وإن كان يمكن جمعه من جهة المعنى مع الحرف الذي يقال إنه محفوظ. وإلا فإن قوله نور أن أراه ليس منافيا لقول رأيت نورا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى في الصحيحين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. فكان النبي والله أعلم رأى هذا الحجاب أو نور الحجاب ولم يرى ربه بالبصر، وهذا هو الأظهر من جهة الدلالة. نعم.